الضوى مالنا إلى كل يوم جميل جديد به فتحت ورد أحلامنا إلى كل يوم جميل جديد به فتحت ورد أحلامنا.